قال رحمه الله: القول في شروط الإحرام. والإحرام شروطه: الأول المكان والزمان. أصله بالإحرام بمعنى التحريم، أي ما يحرم على الإنسان أن يفعله بعد التلبس به. فأنتم تعلمون أليس للإنسان أن يأخذ من شعره؟ هذا مما أباحه الله. وله أن يقص أظفاره، بل هذه من السنة أيضا. وله أن يلبس ما يشاء من الثياب، وله أن يتطيب، والطيب مما حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال: حبب لي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. لكن هذه الأمور التي كانت مباحة لك، كذلك الصيد ما لم تكن في الحرم مباحا لك، لكنك بعد أن تتلبس بهذه العبادة وتلتزم بها، حينئذ حرمت عليك أمور كانت مباحة لك، فعليك ألا تتجاوز هذه الحدود، كما قال الله: تلك حدود الله فلا تعتدوها. قال: أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج. إذن المؤلف سيتكلم عن أمرين: عن مواقيت الحج. ومواقيت الحج تنقسم إلى قسمين: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. المواقيت المكانية هي المواضع التي يحرم منها الحاج أو المعتمر، والمواقيت الزمانية هي الزمن، أي هي زمن الحج. وليس معنى ذلك أيها الإخوة عندما نقول زمن الحج التي هي الأشهر الثلاثة على قول، أو شوال وذو القعدة أو القعدة وعشر من ذي الحجة أو تسع، أو على قول المالكية وهو أرجح الأشهر الثلاثة، ليس معنى ذلك أن هذه الأعمال لنا أن ننقلها فنضعها في أي يوم منها. لا، تلك أمور ضبطت. حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا عن طريق القول والفعل، فعن طريق القول الأحاديث التي مر وسيمر بنا غيرها، والفعل قوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسكم. قال: أما المكان فهو الذي يسمى مواقيت الحج. فلنبدأ بهذا فنقول: إن العلماء بالجملة مجمعون على أن المواقيت التي منها يكون الإحرام، أما لأهل المدينة فذو الحليفة. المواقيت أيها الإخوة جمع ميقات، والمراد بذلك الوقت، لأن الوقت يجمع على أوقات، كأن نقول وقت الصلاة وأوقات الصلوات، و الميقات يجمع على مواقيت. فكما أن للصلاة وقتا، كذلك أيضا هناك للحج وقت، وهذا الوقت هو الوقت الزماني، وهناك مواقيت، مواضع محددة لا يجوز للمسلم أن يتجاوزها في إحرامه، إلا أن يكون قد مر على ميقاتنا فله أن يفعله، لأن ذلك جاء عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما لأهل المدينة فذو الحليفة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لنا هذه المواقيت، ولم يدع ذلك لاجتهادنا، لأن تلك المواقيت إنما تتعلق بعبادة، هذه العبادة هي ركن من أركان الإسلام، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسم لنا هذا الطريق، ولا يتركنا ليتوزع اجتهادنا فنختلف حول تحديد ذلك. وضع لنا تلك المواقيت كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه المتفق عليه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة الحليفة، ولأهل الشام يحفى، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، وفي حديث جابر زيادة: ولأهل العراق ذات عق. إذن هذه المواقيت الخمسة، والخامس فيه خلاف الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي وقته عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أو أن الرسول وقته ثم اجتهد عمر لم يبلغه توقيت الرسول فصادف ما فعله عمر موافقا لما فعله أو لما حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله. إذن وأيضا في حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن وأهل نجد من قرن يعني قرن المنازل وأهل اليمن من يلملم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هن لهن في حديث عبد الله بن عباس الأول ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة ومن كان منزله دون ذلك فمن حيث أهل حتى أهل مكة يهلون من حيث أو يشئون من حيث كانوا حتى أهل مكة يهلون من مكة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رسم لنا طريقا سويا محددا لا يتطرق إليه أي شبهة ولا أي اختلاف. نعود إليها مرة أخرى. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. ما هو ذي الحليفة؟ هذا الآن يعرف بأبيار علي، ولكن لماذا سمي بذي الحليفة؟ كلمة حليفة في لغة العرب إنما هي تصغير، صغيرت من حلفة، والحلف إنما هو نبت معروف يكثر في ذلك المكان. فحليفة حرفت الفاء وأقيمت التاء مقامها لأنها علامة التأنيث. إذا حليفة تصغير حلفة، والحلف إنما هو شجر معروف يكثر في ذلك المكان فنسب إليه. فنسب ذلك المكان إليه لشهرته بهذا الشجر والنبت المعروف، وهو يعرف الآن بأبيار علي، ويقال بأن لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بئر في هذا المكان. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام ومثلهم أيضا مصر وكذلك المغرب وكل من مر على ذلك المكان الجحفة. أولا ما هي الجحفة؟ الجحفة هذه مكان معروف وكان موجودا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل ربه تعالى أن يحبب إليه المدينة كحب مكة بقوله اللهم حبب إلينا المدينة، وأيضا سأل ربه أن يبارك للمسلمين فيها بمدها وصائها، جاء أيضا في الحديث اللهم انقل حماه إلى الجحفة، فإن المدينة كانت مشهورة بالحمى أي حم الذي يعطنها أو يأتي إليها. فرسول صلى الله عليه وسلم دعا الله أن ينقل حماه إلى الجحفة. والجحفة في ذات الوقت إنما كانت بلاد كفر ليست إسلام، وإلا لما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم بنقل الحمى إليها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته. هذه الجحفة يقولون سميت الجحفة لأن السيل اجتاحها أي جرفها، فهي الآن أصبحت قرية خربة لا توجد إلا آثارها. الآن هناك بلدة كبيرة مشهورة هي مدينة راب، هي قبلها بقليل فيحرم الحاج أو المعتمر منها الذي يمر عليها، وفيها احتياط لأنها تسبقها نحو المدينة بقليل، إذا في ذلك حيطة، فمن يحرم من راب إنما أحرم من المكان الذي يحرمها. ولأهل نجد قرن يعني قرن المنازل، وبعضهم يسميه قرن التعالب، وهذا حقيقة غير مسلم، لأن قرن التعالب إنما هو جبل يطل على عرفات، إنما هو قرن المنازل. والآن عرف واشتهر ببلدة تسمى السيل الكبير، فالذي يأتي من نجد أو من طريق نجد إنما يحرم من هناك. ولأهل اليمن يلملم، وهي قريبة أيضا من قرن المنازل، وتعرف اليوم بالسعدية. ولأهل العراق ذات عرق لم ترد في هذا الحديث، وذات عرق تعرف اليوم بالضريبة. إذا كلها بحمد الله هذه المواضع التي حددها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أماكن معروفة محددة لا يتطرق أي شك إلى المعتمر أو الحاج الذي يريد أن يبدأ نسكه منها أي يدخل في النسك، فهي معينة محددة معالمها واضحة، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. لكن هنا أيها الإخوة قد يرد سؤال، أو ربما يدور في ذهن بعضنا سؤال، الآن من الذي وقت هذه المواقيت؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت لأهل المدينة والحليفة لا إشكال، لأن أهل المدينة كانوا مسلمين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه دار الهجرة، وهذه طيبة الطيبة، وهي مأوى أفئدة المسلمين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا قال؟ ولأهل الشام الجهل. والشام كما هو معلوم لم يكن أهل مسلمين في ذلك الوقت، مثلها بالنسبة للعراق على القول الصحيح أن الرسول هو الذي حدد لهم ذات عراق، فكيف يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك لأقوام لم يكونوا مسلمين؟ هذه علامة وآية من آيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، ففي ذلك إشارة بليغة إلى أن أهل تلك البلاد سيسلمون وأنهم سيحرمون بالحج والعمرة، فبين لهم بين الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأماكن التي يأتي من هؤلاء، ومن بين هؤلاء أولئك أهل المغرب. إذن هذه علامة أيها الإخوة من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما ترون بحمد الله فتحت بلاد الشام وأصبحت دار إسلام، وفتحت أيضا بلاد العراق التي كانت تعرف ببلاد فارس وأصبحت دار إسلام ومأوى لأفئدة المسلمين، بل إن الإسلام تجاوز تلك المناطق فامتد شرقا وغربا حتى شمل المعمورة. فهذا هو دين الله سبحانه وتعالى الذي قال عنه إن الدين عند الله الإسلام. إذن هذا كما ترون من فضل الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة، وسيأتي مزيد بيان لذلك عندما نتحدث عن من أيضا حدد ذات عرق، هل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عمر. قال: أما لأهل المدينة فذو الحليفة، وأما لأهل الشام فالجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم لثبوت ذلك. لا يشكل ذلك، لو قدر أن أهل نجد كأهل الرياض جاءوا عن طريق المدينة فإنهم هم يحرمون من ذي الحليفة، ولو قدر أن أهل المدينة ذهب هناك ومر بقرن المنازل أو يلملم فإنه يحرم هناك، لأن الرسول قال هن لهن، هن يعني هذه المواقيت لهن، أي لهذه البلاد، ولمن أتى عليهم أي لمن أتى على هذه المواقيت من غير أهلهن أي من البلاد الأخرى. ثم قال في الآخر الحديث: حتى أهل مكة يهلون من مكة، وأن من كان منزله دون الميقات فإنه يهل أي يحرم من منزله. قال: لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الإنسان قد يكون بينه وبين الميقات مسافات، كان مثلا جدا، هل يقوم الإنسان فيذهب مثلا ما يقرب من 150 أو أكثر ذهب إلى الجحفة، أو ما يقرب مثلا من 400 بل يصل إلى 400 كيل إلى المدينة ليحرم من هنا؟ الله سبحانه وتعالى خفف فهم يحرمون من أماكنهم. قال: لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. قال: واختلفوا في ميقات أهل العراق، فقال جمهور فقهاء الأمصار ميقاتهم من ذات عرق، وقال الشافعي والثوري. جمهور العلماء ومنهم الأئمة الذين لم يذكرهم المؤلف المعروفون هو من ذات عرق. لماذا؟ لأنه جاء في حديث جابر، لعل بعض الإخوة يعرف حديث جابر الشهير الطويل أطول حديث جاء في صفة الحج، بل في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورده مسلم بكماله، وهو حديث يشتمل على كثير من الأحكام والحكم والأسرار والفضائل. وفي هذا الحديث في رواية من رواياته في مسلم أنه قال سمعت لما قال مهل أهل المدينة من الحليفة قال وسمعته هنا أنظر وسمعته هل رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو شف وسمعته رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، يعني شك جابر في رواية من رواياته مهل أهل المدينة بالحليفة، والطريق الآخر من الجحفة، يعني أهل المدينة لو ذهبوا مع الطريق الآخر أحرم من الجحفة، وأهل العراق من ذات عرق. إذا سمعته يعني هل رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا هناك شك في رواية جابر هذه هل رفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سمعه من غيره. نعم. قال وقال الشافعي والثوري إن هل من العقيق كان أحد، واختلفوا في من العقيق ليس بعيدا أيضا لأنه يوجد أيضا في الوادي المعروف الذي هو وادي أبي يرعلي، لكنه يختلف عنه من حيث الطريق. قالوا واختلفوا في من أقته لهم، فقال الطائفة عمر بن الخطاب، وقال الطائفة بل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أقت لأهل العراق ذات عرق والعقيق، وروي ذلك من حديث جابر. لما سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما علمه قال سمعته رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لعله رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك تردد في هذه الرواية، فمن هنا وقع الخلاف، وإلا لو لم يحصل هذا الشك لما اختلف العلماء في المسألة. لكن الحقيقة جاءت أحاديث كثيرة متعددة تكلم العلماء عن بعض طرقها لكنها مجتمعة صالحة لها، وهي تؤكد ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه. وروي ذلك من حديث جابر بن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قال روي ذلك من حديث جابر وابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده، كما ترون أسرع في هذه المسألة جمهور العلماء على أن الذي وقت ذلك إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضهم كالشافعي يرى أن الذي وقته عمر رضي الله عنه، وهو أن أهل المصرين كما جاء في الحديث الذي في البخاري شكوا إلى عمر رضي الله عنهم. من هما أهل المصرين؟ هما الكوفة والبصرة. إذن أهل البصرة والكوفة شكوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين في ذلك الوقت. وأنتم تعلمون أن فتح العراق إنما تم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا له إن قرن، يعني قرن المنازل جور لنا، يعني فيه برد ومشقة علينا أن نأخذ في الميل إليه، وطلبوا منهم أن يحد لهم أو أن يحدد لهم ميقاتا، فقال خذوا حذوة، يعني حذوه، ثم حدد لهم أو وقت لهم ذات عرق. ولذلك قال بعض العلماء إن الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما شكى أهل المصرين الكوفة والبصرة إلى عمر رضي الله عنه وبينوا له أنه تلحقهما مشقة وتعب وجهد في الميل الذي يحصل بسبب ذهابهما إلى يلملم أو إلى قرن المنازل، أرشدهما عمر رضي الله عنه إلى ما يدود من ذلك وهو المحاذاة، ثم حدد ذلك الموضع بذات عرق. فجاء رأيه الذي اجتهد فيه موافقا لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوله. وأنتم تعلمون أن عمر ملهم، وأنه نزل القرآن في عدة مواضع مؤيدا لرأي عمر، فتعلمون رأي عمر رضي الله عنه في أسرى بدر، كذلك في الحجاب، وكذلك أيضا في مسائل كذلك في الميقات، واتخذ لو اتخذت يا رسول الله من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، إلى غير ذلك من الأحكام التي نزلت مؤيدة لرأي عمر رضي الله عنه. قال وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دما. المؤلف حداه الله هنا حقيقة قد يوقع القارئ الذي يعني ليس من طلاب العلم بلبس. هذه هناك قضيتان ويمكن أن نقسم هذه المسألة إلى قسمين، والمؤلف يقصد الشطر الثاني منها الذي في الخلاف، لكن ليس كل الناس يدركون أن هناك طرفا أو جزءا أو شطرا لهذه المسألة ليس فيه خلاف، يعني الذي يتجاوز الميقات ولم يحرم منه هو لا يخلو من واحد من أمرين، إما أن يعود إليه قبل أن يحرم وإما أن يعود إليه بعد الإحرام. التي يريد المؤلف والتي فيها الخلاف هي الثانية، من يتجاوز الميقات ثم يحرم بعد الميقات فيعود إلى الميقات، هذه التي فيها خلاف. أما الأولى التي لم يعرض لها وكان ينبغي له أن يبينها، وهي إذا تجاوز إنسان الميقات ثم عاد إلى الميقات قبل أن يحرم فهذه لا خلاف فيها، يحرم من الميقات ولا شيء عليه. لكن الكلام في من تجاوز الميقات ثم أحرم بعد أن تجاوز الميقات، يعني صار أقرب إلى مكة ثم عاد مرة أخرى إلى الميقات، هل يسقط عنه الدم أو لا بد له من دم؟ بل من العلماء من يرى، وهذا قول ضعيف، أن الإنسان لو أحرم من بعد الميقات ولم يعود إليه فسد حجه، فما هو رأي أهل الظاهر، لكن هذا رأي ضعيف حقيقة لا يلتفت إليه. قال: وجمهور العلماء على أن من يخطئ هذه وقصده الإحرام فلم يحرم إلا بعدها أن عليه دما. وفهموا في المسألة تماما، وهو أن من تجاوز الميقات ثم عاد إليه قبل أن يتلبس بالإحرام أي قبل أن يدخل في النسك فإنه لا شيء عليه يحرم من الميقات. لو قدر أن إنسانا تجاوز الميقات فوصل إلى جدة ثم بعد ذلك ولم يحرم وعاد إلى الميقات يحرم، ومن ذلك كما ترون الإخوة الذين يأتون من بعض البلاد مثلا من مصر أو الشام والمغرب فينزلون في جدة، هؤلاء كثير منهم ما يحرم إذا حال الميقات، فماذا يفعل في هذه الحالة؟ يذهب وينتقل إلى ماذا؟ إلى الجحفة، أو يأتي إلى ميقات أهل المدينة للحليفة، فإذا أحرم انتهى ولا شيء عليه. أما إن أحرم من مكانه فعليه دم، إلا أن يكون أحرم عندما حاذ الميقات فلا شيء عليه. ننتبه لهذه المسائل التي يكثر عنها السؤال ويقع فيها كثير من الإخوة الحجاج والمعتمرون، وكان الأولى بالمسلم ألا يأتي إلا وقد عرف بعض الأحكام الأساسية ومنها مثل هذه المسألة. قال: وهؤلاء منهم من قال إن رجع إلى الميقات فأحرم منه سقط عنه الدم، ومنهم الشافعي، ومنهم من قال لا يسقط عنه الدم وإن رجع. الإمام الشافعي يقول: لو قدر أن إنسانا تجاوز الميقات ثم أحرم من ذلك المكان الذي وصل إليه فعاد إلى الميقات لا دم عليه، لأنه عاد إلى نقطة البداية. مالك وأحمد يقولان: لا، رجع أو لم يرجع عليه دم، لأنه انتهك حرمة هذا الميقات فلم يحرم منه. أبو حنيفة يفصل يقول: إن عاد إليه صامتا فعليه دم، فيكون كقول مالك وأحمد، وإن رجع ملذيا ذاكرا الله تعالى فلا شيء عليه. ولا شك أن الأحوط في هذه المسألة والأقرب إنما هو رأي الإمامين مالك وأحمد. قال: ومنهم من قال لا يسقط عنه الدم وإن رجع، وبه قال مالك، وبه قال مالك وأحمد، وقال قوم ليس عليه دم، وقال آخرون إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه. هذا هو قول أهل الظاهر، وهو قول ضعيف حقيقة، لأن الحج لا يفسد بكونك أحرمت من بعد الميقات أو حتى أحرمت قبل الميقات. قال: وأنه يرجع أيضا بين أن تحرم قبل الميقات أو بعده، لأنك لو أحرمت قبل أن تصل إلى الميقات في هذه الحالة لا يلزمك دم، لكنه يكره لأنه وجد من الصحابة رضي الله عنهم من أحرم قبل الميقات، لكن المسلم دائما يسعى إلى تزود. والله تعالى يقول في شأن الحج: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال آخرون: إن لم يرجع إلى الميقات فسد حجه، وأنه يرجع إلى الميقات فيهل منه بعمرة، وهذا يذكر في الأحكام. قال رحمه الله: وجمهور العلماء على أن من كان منزله دونهن فميقات إحرامه من منزله، يعني الناس الذين دون المواقيت هذه الخمسة، يعني يأتون بعدها أقرب إلى مكة، يحرمون أي يدخلون في الإحرام، أي ينوون النسك من أماكنهم، هذا هو المكان الذي يحرمون منه. قال: واختلفوا هل الأفضل إحرام الحاج منهن أو من منزله، هؤلاء الأحاديث المتقدمة، وأن السنة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي أفضل. وعمدة الطائفة الأخرى أن الصحابة قد أحرمت من قبل الميقات كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وغيرهم، قالوا وهم أعرف بالسنة. قال: وأصول أهل الظاهر، لأن المؤلف نقل مسألة أخرى، يعني الإنسان نفرض الآن إنسان في المدينة لو أحرم، يعني دخل في النسك، أنا أكرر هذا الكلام لأنه يلتبس على الحجاج وبخاصة الذين ليسوا من طلاب العلم، هم يتصورون أنك إذا لبست الإزار والرداء هذا هو خلاص الحج، يعني دخلت في النسك. لا، الدخول في النسك هو النية، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ينبغي اتباعها ولا ينبغي الحيد عنها أن تحرم من الميقات. فرسول صلى الله عليه وسلم أحرم من الحليفة دخل في المسجد، لكن لو قدر أن إنسانا أحرم من هنا من المدينة أو حتى قبل المدينة أو حتى افرض نوى من مصر مثلا أو من الشام وغيرها، نحن لا نقول بأن حجه باطل، لكننا نقول بأنه فعل مكروها، وهناك من يقول بأن ذلك يحرم، لكننا نقول دع كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. أنت تعب وبذلت الكثير وستنفق الكثير، فلماذا لا تحرص أن تكون على وفق حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمرك بقول: خذوا عني مناسكه. قال: وأصول أهل الظاهر يقتضي أن لا يجوز الإحرام إلا من الميقات إلا أن يصح إجماع على خلافه. قال رحمه الله: واختلفوا في من ترك الإحرام من ميقاته وأحرم من ميقات آخر غير ميقاته، مثل أن يترك أهل المدينة الإحرام من ذو الحليفة ويحرم من الجحفة. يعني لو أن إنسانا ترك الإحرام، يعني أهل المدينة قالوا: نحن سنمر بالجحفة، فلماذا نحرم من هنا؟ نحرم من ماذا؟ نحرم من الجحفة، فلا داعي أن نحرم من هنا، نقضي هذه المسافة دون أن يكون علينا إحرام. هذا هو الذي يريد المؤلف أن يقول. جمهور العلماء على أنه ليس له ذلك، والإمام مالك أجاز له ذلك، سيأتي الكلام. فقال قوم: عليه دم. وممن قال به مالك وبعض أصحابه، وقال أبو حنيفة: ليس عليه شيء. إذا الجمهور العلماء على أنه لا يجوز للإنسان أن يتجاوز ميقاته، يعني مر بميقات ويريد أن يذهب إلى ميقات آخر، يقول تجاوز للميقات، فالجمهور عليه دم، وهذا هو الرأي الصحيح أنه لا ينبغي، لأن الرسول قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. قال: وسبب الخلاف هل هو من النسك الذي يجب في تركه الدم أم لا؟ ولا خلاف. يعلمون عمدة العلماء في إيجاب الدم في مثل هذه الأمور وغيرها وما أكثرها من الأمور التي تحتاج إلى جبر بدم، هو أثر عبد الله بن عباس الذي قال فيه: من ترك نسكا فعليه دم. هذا اختلف فيه أهو مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو موقوف، والصحيح أنه موقوف على ابن عباس، لكن العلماء تلقوه بالقبول، قالوا هذا قول صحابي ولا يمكن أن يقوله برأيه، ولم يعرف له مخالف فكان ذلك محل اتفاق. من ترك نسكا فعليه دم. قال رحمه الله: ولا خلاف أنه يلزم الإحرام من مر بهذه المواقيت ممن أراد الحج أو العمرة. قال: وأما من لم يردهما. إذن لو أن إنسانا مر بهذه المواقيت، هذا الذي يمر بالمواقيت لا يخلو من حالتين، إما أن يريد حجا أو عمرة أو أن لا يريد. يعني إنسان يريد أن يذهب إلى مكة للتجارة، أو يذهب مثلا يمر بالميقات حتى نفرض جدة، أو للعلاج أو للدراسة أو لزيارة المريض أو لزيارة الصديق أو غير ذلك. فالحديث صريح في أن من مر على هذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة أنه لا يلزم الإحرام، لأنه قال ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن الذي لا يريد حجا ولا عمرة لا شيء عليه حتى وإن طال به الزمن. نفرض أن إنسانا حج قبل 20 عاما ثم مر بهذا الميقات، أيضا لا نقول يجب عليه ما لم يريد الحج والعمرة، فإن أرادهما وجب عليه. لكن الأفضل له والأولى إذا كان يريد دخول مكة ألا يدخلها إلا وهو محرم. ما دليلنا على ذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة كما تعلمون يوم الفتح عليه الإمامة، عليه المغفر. إذن هذا دليل على أنه لا يلزم من دخل مكة من يريد ممن لا يريد حجا ولا عمرة أن يكون محرما، وهذا أيضا من التيسير. وأما من لم يردهما ومر بهما فقال قوم: كل من مر بهما يلزمه الإحرام إلا من يكثر ترداده مثل الحطابين وشبههم. مثل أصحاب السيارات الآن، السيارات الباصات الكبيرة ينقلون مثلا المسافرين، أو كذلك السيارات الصغيرة التي تنقل المسافرين، أو إنسان يعني يتاجر يذهب ويعود وهكذا. فهذا ليس عليه شيء عند بعض، يعني بعضهم يقول الذي يستثنى من ذلك الذي يكثر تردده على مكة على الحرم. قال: مثل الحطابين وشبههم. وبه قال مالك: وقال قوم: لا يلزم الإحرام بها إلا لمريد الحج أو العمرة. وهذا هو رأي الجمهور ومعه الحنابلة وغيرهم. قال: وهذا كله لمن ليس من أهل مكة، وأما أهل مكة فإنهم يحرمون بالحج منها أو بالعمرة يخرجون إلى الحل ولا بد. قال رحمه الله: أهل مكة يحرمون، كما أشرنا إلى هذا السابق، أن يحرمون بالحج من مكة. وتعلمون أن رسول صلى الله عليه وسلم لما أمر أصحابه من أحرم بالحج أو بالحج والعمرة هي القائل، أمرهم أن يحلوا ذلك إلا أن يحلوا من إحرامهم، يعني يحلوا منه إلا من ساق الهدي. وقال: لو استقبلت الأمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ثم إنهم أحرموا من الأبطح المكان الذي كانوا فيه. فمن يريد الحج يحرم من مكة، ومن يريد العمرة يخرج خارج مكة إلى الحي والحرم. قال: وأما متى يحرم بالحج أهل مكة؟ فقيل: إذا رأوا الهلال. لكن لو أحرم الذي يريد العمرة من مكة ففيه خلاف عند العلماء. نفرض أن إنسان أحرم بالعمرة من مكة وأتم عمرته بمكة، بعض العلماء يقول عليه دم، يعني بعض العلماء وهو الرأي المشهور عند جماهير العلماء أن عليه دم في ذلك لأنه خالف. وهناك قول ليس بقوي أنه ليس عليه شيء. وقيل: إذا خرج الناس إلى منى. قال: فهذا هو ميقات المكان المشترك. لذلك أيضا اختلفوا في الذي يخرج من الحج ويحرم من خارج الحرم ثم يدخل. قالوا: إن مر بمكة يعني بعد إحرامه فلا شيء عليه. يعني نفرض أن إنسانا أراد أن يحرم بالحج ويخرج مثلا إلى التمرين أو إلى الجعرانة، إن مر بالحرم لا شيء عليه، لأنه ماذا؟ سيجمع بين الحرم والحل، وإن لم يمر فلا. قال: فهذا يتصور في من يذهب مباشرة إلى ماذا؟ إلى عرفات. أما من يذهب إلى منى فإنه بلا شك سيكون في الحرم، لأن منى من الحرم. قال فهذا هو ميقات المكان المشترط لأنواع هذه العبادة. إذن عرفنا الآن المواقيت المكانية وبقيت الآن المواقيت الزمانية.